السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن شاء الله إثناء ابتداء الدرس والسيء نبدو كيد النير يوثن السلسلة سمزيانت شوية من حيث عدد الدروس، لأنه قمنا حوالي 5 دروس فقط ونحبس الدروس نسقى سيء. نبدأ نخصص للتعليق على فتوى الشيخ أحمد حماني حول موضوع حكم الزردة والوعدة في الإسلام. قبل ما نبدأ التعليق في الفتوى ينيع نخدم أي ثميث المقدمة. المقدمة انهضرت فلاس في عدة مناسبات أهمية العقيدة، ولكن بغضر كزغط يوم الجانب خاص السيدين دائما يتمك دروس ولي من نتركيز بزاف في الموضوع عن العقيدة، نتركيز مليح بالدروس النظر في الموضوع عن العقيدة، لأنه يتم ما إلا تصلح العقيدة هذا يصلح الباقي، ما إلا فرسخ العقيدة قوله أن العباد فهمت مليح أغي سهلا نسفهمي هنا ينطنين. فباش هاد نوطي العبادة سنينين ويد الحلال ويد الحرام، ناغوا يجوز ناغوا يجوز راه الحوايج تقدر تحبي في تنفسيت، وهي الانسان الذي قبل لازم هذه يسعى العقيدة قوليس باش هذا يعلم انه انشتي وسد صغور ربي وسد صغور النبي وذي قبل انشتي. اكثر الناس ترى ما راستنيت الربا وتجوز راه وري قبل راه ولي ايوا شو، لانه العقيدة قوليس وتخدم راه زوران مازال تعتقد أن الرزاق هو نفسه، يعني وين يدت رزيقا تنفسي فيز دشتارينس، أما وين يعتقد أن الرزاق هو الله عز وجل في العقيدة قوليس في العقيدة يخدمي زوران ثبت خدمك نسقان الأركان لبليين ويتي تصفتوا لتقادوا ماذا زوحين هيد كان ماذا الأحلال نغض الحرام يخطك شغل الباقين كأخرين مستعد للطبقة الويل المسلم صاحب العقيدة القوية. أما ثورة ما يثمنوا لحد العقيدة تفدى إثما تخيل إمرأة استعرضت في الحجاب أتقنعتت أكتني استعرف على مغض الحق على ماقلين ملعونة على ماقلين دقيرة بريد الدوية أكتني بسحلو كان أدخل مغ الحجاب وشقش غارة إلى قلم جوجة باش أدخل مغ الحجاب، ولا يكتشي ما في تزرط أنه سريان، ولكن العبد يكس من الدين يعلم أنه هو لموية يكاث العقيدة يكاث الحقوق من الله عز وجل يثم فلانه إكاث الأسماء والصفات من الله عز وجل. فلهذا التركيز يثم بزاف في الموضوع عن العقيدة. الناد أن العقيدة هي من أوائل الأمور سشارت وحاسب الإنسان في الناس يوم القيامة، ولكن السيد يعد بينه أن العقيدة الأهمية من العقيدة تبين تحتاج الدنيا من الإنسان. أي شيء تبغي تذمك الدنيا لازم أولا تذيذ العقيدة، لازم تذيذ الفكرة. كل حاجة في موجة الدنيا في براتيك يعني عمليا قبل مرتين لقلا براتيك ثلاث العقيدة ثلاث تنك روايونس ثلاث الحاجة اعتقدت الإنسان. ولهذا غيث ما عبر التاريخ الحكام والقادة والرؤساء والملوك والسلاطين حتى قائد مجموعة فتمزيان تكامين الناس ما الذي بغادي تحكم الزيسن أسنزوا العقيدة قروا ينسن. أي شخص الأزمنة قعدان الأزمنة هي أثورة، أي شخص إبغى غادي تحكم العقول مجموعة من الناس باش هنس دوس طريقة ينس أتفتضي الزوج قرو ينسن فكرة من الأفكار عقيدة من العقائد فاسدة تسوير الفساد صحيحة ما تسوير الصح، يعني العقيدة يثورة لغانا هدرت صحانة والصحارة، المهم أنها عقيدة يول ما يبغى غادي سدو تجمع أتتفض يقنيهنس العقائد. ولهذا لو كان نظريت مك قصة موسى واحد فرعون اسمي الدوسى موسى عليه السلام ما يعرض فرعون الإيمان بالله والدخول في دينه والتوبة إلى الله باش يجدي سفغ فرعون مباشرة يسفغ السحرة مباشرة وزدي وراء علماء وزدي وراء باعتبار الزمن اللي مثلا الفلاسفة وزدي وراء الأطباء وزدي وراء يعني العباد إقلان قران باش يجدي وراء يثمع ويزد مباشرة السحرة السحرة إيوا شو إيوا شو يختار فرعون السحرة؟ تخيل دا شو سنان السحرة ميدوسان؟ أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ الناس يا فرعون أقلا أن النغ واحد موسى السحر النغ، ما إلا نغلبيه، أخذ خلصات أخذ سكت الهدايا يعني أخذ كرمت، وترنوت أخذ جعلت بالمقربين إنك مليح. ناس نعم، ناس ما إلا غلبنت أكون جعله يعني كنت كغيني تبغين وإنكم إذن لمن المقربين وكون جعله المقربين المقربين الفرعون يتمد السحرة الملك ينسيبنا في السحر الملك ينسيبنا يتمس الخرافة باش الحق استعبد العباد النغاكيف أتيت فرق تشيك ثمورت النغاكيف يكتف فرعون ولاش يون تسيز دل فكرك قرويس أنه السيدة ثاني توقيت الزينة ماشي ذنساني ذا ربي ماشي ذنساني ذا الإله يقرسن أنا ربكم الأعلى زعم الشعب اللي غيكل ومن أن نصحوا ربهم الأعلى خطيرا يثمى إلا العيبة زيسن علمنا أنه ثاني سخروت ولكن يقنيه نايثمس العقائد يويد انشر يرسم الخرافات انشر يرسم الأفكار الخطيرة انشر زيسن القصص الوهمية والخرافية من بعد العيبة لقنات تجدن بل حتى القصة انظرنا يثمى قصة أصحاب الأخدود يذكر بالعالمين سورة البروج الملك النيم علم منو يخزايس للعباد يقراهن الداخل يسرغيهن الملك يغيه ما تقصد تسام كيف بدا نظرات شرح رياض الصالحين أنه يسعى ساحر يسعى يوند الساحر الساحر نيم غور قدام قرنق العمر الناس الملكية الناس الشيعي ديون الشاب يون وقشي شكيل المزير أصح السحر باش هذه قيمة يعني غير دي تسحير يعني الملكية من هذا المقربين ينس من هذا الحاشية ينس ماشي العلماء الحاشية ينس هم السحرة بحيث أنه يلحق ديون السحر قريبا ذي موثي سكر دوائت نينز دي فيرس إيوا شو غنشتا خطر باش هذي حكم أم كان النية لازم أفي حكم سو الخرافة أفي حكم سو السحر يعني أم كان يني لك رزيس كينو تروح على غربي نثن دينا الغول أم كان ينزيس الجنون أم كان ينزيس كذا بعد العبادة تسجدنا تبعيدين شا تخدم تشغليك لنا قليك تتغز تصفت الدهبنا هذا شو تصفت لنا ما توقفت العبادة الدسن شوف غد الخرافة إنا سم كان ينزيس الجنون أم كان ينزيس الغولة عيبة ذيك لتغرب نرى أثى يغم في العيبة قطون شغلة نزل بنشر الخرافات ماذا نشان الخرافة العقول العيبات أذ تعيش من العيبات الخرافات وأذ تعيش من العقول نزل القصص الوهمية ولهذا ذكرنا علماء تاريخ في القصة نندل أنه يليون يعني الأميرة كان السلطان يتعيش في المنطقة أم كان النيل القاحلة للصحراء يبغى غادي تعدي بالسي في القوافل يعني التجارة ما تعديش السنة ولاش كون ما تعدي التجارة السنة تعدي يجيون بريد النطني شغل مثلا كني ثوادني ناقلة غير بكايف باش نروح للجزائر زمان نعديك بريد البويرة زمان نعديك بريد تيزي وزو اتصفت مثلا لعيبة تخفير من بريد البويرة تروح نزيس وهي غير بغا دير لعيبة غير نقول بريد اثقل بريد ويسي لاش وسني خدمة يتما يدم ديونو زكا ابن ياسين ديونو زكا يشبحي في داع علاش تخمت يشوف غاد الدعاية أن وين ذي الوالي يتفاق ذي العباد استجاب سند الدعاء إنسان تدى الهضرة ذي الخرافة تدى أم بعد دقيقة غابريد نقل عمر العباد ذيك شي تدو تغلزاء تروح تقبولي ناك تيزي وزو كيف كيف بس حمارة السلط وكشيد الجاهل طبعا أنو كبريد تيزي وزو إلا المقام فو بريد ما تحبس طاغوس سوي تمان ناخذ مسحتك ناخذ الضعيد رايح هيك ديفك رايح هيك ديخذ مرح كي بريد فانا تعديت كبريدهي ولا بريدهم والتجارة تدو بالنسبة لهؤلاء إذا شاهدوا مسلاي أن كثير من الناس استعبدوا شعوبهم واستعبدوا الناس سوى شو؟ سوى الخرافة فيه مثل العقائد أسنجان يعني العقائد خاطئ أكثر ينسن وهن جعلناه ثم ذي الجو إلكترونيك أكي سدو أكي نجيب غنسة إيوا شو؟ لأنه يزيق قرويك فكرة من الأفكار تعشش أن بعدك ثويغ وين نجيب غنسة بل حتى غيث مك تاريخ المعاصر الحرب العالمية الثانية من أكبر الحروب قشوني طرازي الكوارث هيتنا سببها رجل واحد هتلر أشوك جنيون ومذان يحرك أمم بأكمالها هي العقيدة إسعى عقيدة قرويس اسم الدئلة في الكتاب سكفاحي الفكرة الأساسية إثدوال فلس الركن الأساس أن الجنس الجرماني هو جنس سامي يعني لا راس سوبريور إن شارنش تيق لظلمه إن شارنش تيق الجنس الجرماني اتبع انتيد خذ من الحرب الدنيا فيك الدنيا ذاك تحارب شعل النار لهب من الحالة غكيف أكثر من 80 مليون شخص يقمون الحرب العالمية أهلكوا البلاد والعباد والحرث والنسل بسبب ماذا غيثنا ماشي بسبب البترول ولا بسبب الذهب حضرت سنوة أنه هتلر يصدم باش ذي وكال البترول نخيرة بسبب فكرة بالفكرة تعدد القرويس يألفت فلاس الكتاب تبع انتيد الغشية يسروث الدنيا فيك بسبب عقيدة بل السنوات الأخيرة في أمريكا يثما يظهر ديون الرجل اسمه شارل مونسون شارل مونسون معروف مجرم كبير باش يخدم وين غيثما يسفق جماعة من الناس ستين سكت كايد المثال هي بشت عمد أنك سنوات الأخيرة وقل ماريكان الدولة يخزون العيبة أن شعبها متحضر ومتقدم يوعرت مانيبوليت ولا الشعب يكسهل نت مانيبوليت من هنا إفغاس هذا الرجل إيش نشرس في الأفكار حول نهاية العالم أنه قريبة تنقل دنيت ولازم عليك ولازم عليك ولازم عليك لا ينتمي إلى أي دين الأفكار كان وين سيدي قرويز في أمر هنا يثما في مجمع أنه السويسيدي سواء سموثن واحد ميتين أثنين ثمية في يونوبرين فانتن موثني كذاك فاش أم هيك الحقوية إسك شماس نسمه قروي نسنس الأفكار وليد دمار السمية لازم تقموش نسنه هنيك سواء نسمن غاني ما نسنسي ما نسن بس حسوا شو هنديوي غاي يثما سالأفكار سالعقيدة إذن العقيدة ثعرى يثما يول ما يلسك شمك قرويس أفكار فاسدة أنشتي غاي يثما أسيس فسد الحياتيس قبل الأخر لأن فراقنا هالدرغد لأثرنا العقيدة كالدنيا لأن الأخر وحدس ويه فيما يخص العقيدة الفاسدة بس العقيدة الصحيحة هذا غن تخدم كثر وكنشتا غاي يثما تخدم كثر وكنشتا قشوق الجانب من الصلاح عين يعني تذكر الأمثلة يقدر في كثرة للأمثلة العقيدة الفاسدة بس العقيدة الصحيحة روح جبت الصحابة زر لشو تخدمن إلى يومنا هذا أجف كمثال بسيط معركة من المعارك معركة القادسية عندي النور نمسل من ضد الفرس والفرس يميرني غاية ما أكثر من الماريكان انتونا يعني مرتين الفرس يميرني عشرين بعثان الماريكان انتونا ماشي الفراغة كذي قابل الإنسان يمسل من ماشي النور ندير سنية ماذا الفرس يديز ضمن ذي مسل من هنا يعنان تسمى حاجة كبيرة خطا لو كان هنا يديز ضمن أستنى ذي مسل من تدفع عن طلع عمر نصر لا ذي مسل من هنا يعنان وطنطنا لم يتمورث نصر أسميك يقوط سعد بن أبي وقاص شيعيث خليفة يقوط غارديني شيعاس يوني اسمي سريبعي بن عامر شيعاس رستم رستمية من ثاني القائد من قوات الفرس أسميك شما غرسة يثمو فاسدخن خيمة من حرير بالحرير كيف إكشم إكشم ذي السامر كوبينس إكشم ذي أسدخل خيمة شوف اللي حرير كسدو إسنتياس الحرب بين شوف اليوثن تسومتا اللي حرير شرقاس ناس قيم ناس وتقى ما يغالى ويد الحرير كنك شرع نغوري جوزارة يقبد في القاعة يبدأ شوف اللي حرير إنياس يرسطمي إنياس نكني أقلغ نساد إنما ابتعاثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد إن يسيش يعرض رب العالمين باش نسوف غي مذان قطلام قشو لان غثافات نسوف غيه نقل عبادة يمذان غل عبادة وين يدي خلقني مذان أكام الموضوع نوين نغاد نهضر نكني في الأساس السيء نبغان نكني ذا غنية مد نسوف غل عباد أسن كسينك قروي نسن العبادة يعبث نقل أموات قلان العباد إلى عبادة رب العباد أنا عبد وين يدي خلقني الأولياء أي نيتنا ماشي ذي الأولياء أرى نعبد أنا عبد وإني هندي خلق نيتنا بس من سنة مكية إني أسرس طمية إذا القائد انكسر كنسقال القائد القوات انكسر إني سأعطي كل واحد منكم 10 دنانير وستعودون أيها الأعراب يعني قمريتي إني أسعى المغض الشريك وندي سفر الصحراء إني أسعى الشريك وندي سفر إني سأكون دفك 10 دنانير وتولي مكل شو سنة ربعي بن عامر ناس كيف كاتيوثي ثلاثة يتكش من قل إسلع إياه تدفع من الجزية إياه السيخ يارنا ناس وفكا يونوزنا ثلاثيان باش تخمط إفغد سنة جثة كنيثما باش الموقف مويغة الدين الإنساني ونمويق الوقت نقل لأن ترى المثالي سلاح الديث لأنه ترى غاسة سنتي ونص دهضر البرزيدون الماريكان ماشي حاجة ويق الوقت ني حاجة كبيرة باش تهضرت ويغيث ماذا العقيدة وي ماشي فغد يخدم المظاهرة من بعد كان سامليون يسوسف وي غاي ثما اعلن فاش يكتنادي وي ماشي فوع بوتيسيك تدو وي غي تدو غاي ثما في العاقيدين ستان برانسيب اي ميغان العباد البرانسيب نكنين غرس العاقيدة يعني يون اضيت في الحاجة اني ساوم ما تساومت افكاس ما تفكت عذب ما تعذبت اخذ ما تخدمت وريت حريكة ايوا شو لانها عقيدة وكن العاقيدة نديري تساوي غوي نديري العقيدة العالية غايث ما تسوي غوين العالية فإذ أهمية العقيدة باش تفهمت باش تخدم العقيدة طيب يوشو يتخدم المقدمين الأمة الإسلامية بعد سقوط الخلافة اصدمنت الأمم الكافرة باش استعمر تيموريم سلم فرنسا بريطانيا ألمانيا إيطاليا اصدمنت ديك لا استعمر تيموريم سلم لكن الجزائر استعمر منه فرنسا لان تيمور استعمر انتنس الإنجليز مثل الهند مثل مصر وإن كان مصر شركين زيز فرنسا الإنجليزية ولكن كل ثامورتي مسلمة بعد سقوط الخلافة ولاش تسمكني سقارن أمكسا ضمن تدر استعمرا في مولاي مسلم المستعمرية، وإن كان بالحقيقة مشيد المستعمر المستدمر، لأنه المستعمر يعني غيعمر ثمور، يعني غيوسد ذي بنو يوسد ذي قاعد يوسد ذي عمر ويوسد الضمر نايتنا وقعدنا لثمور دمر نخص جانا غيثنا شعب أكنس قرن أرسى مازال الجرح النير إقمار السيف. المستعمر أي مديوسة يوسد على طريقتين على جناحين، يوسد الجناح العسكري نس جناح العسكري يعني لبرونش ميليتاري نس ويند العسكر نسن ويند الجيوش نسن ويند الأرمي نسن ويند الأسطول نسن السلاح نسن، وهي أمر معلوم ويني مستنيت فرنسا ويني مستنيت المستعمر أمر معلوم إنس فرنسا نغلى إنجليز تستعمر الهند نغ كذا العيبة ذيك العلم أنه ويند الأرمي نسن نغان الغشي ويديون الجناح إلا الجناح الثاني وهو الجناح ما تبغي تسمي العلمي نغ الديني ويند طريقين ويند طريق ويند ديسن سلاح ويند ديسن دغنيت ما ويكد وين الأفكار لأن وين وزمال وزمالنا للسلاح وزمالنا للأفكار. فلهذا المستعمرين ثمور ثندلات كشمن هذا ويند ديسن السلاح وذا ويند ديسن خلال لعيبة ثمور ثني بالدف أهن تكسن أهن خلصن الزنزن تمر ثنسن وذخون الدين نسن وذخون الجذوذ نسن وذخون التاريخ نسن باش نسيسن أبناء ذلك الوطن أكي خدمين المستعمرين. ذكر دايت ما اسمي نهضر في الأحمدية ندى النون إنجليز اسمي كشمن غالهند الهند مادنية دي مسلمن وفان مقاومة شديدة أصحابنا الهند قمنا هنجن رفضن السلاح لأنه جهاد. اسمي زران الإنجليزين وسنزمير نارا روح ندمند العائلين ميرزا غلام أحمد سفغن دبابس ربان تسيد في كنسي صوردين في كنسي نيفغا إنها ستظللت الغشي غير فيسفغن دنساد ميس بقصة المعروفة المذهب سن الأحمدي من بين التعاليم الناس أن الناس كيف النبي تجديد ويغد الديانة تجديد قد ديانة هي تجديد شوف الخرافة ثم كي خدمت ولاحد الجهاد الجهاد ممنوع اكسيتر بالعالمين ند الجهاد خلاص إيوا شو غايتما خدمة للمستعمر باش المستعمرين غادي فبريد. كذلك ما دكش من غزال نفس الشيء وين دايت ما لارمينسن لارمينسن قبلت جبهة التحرير الوطني وحيد الجيش التحرير الوطني فيما يعرف بالتاريخ بالثورة ثورة نوفمبر وإن كان تسميين الصحيحة هو الجهاد نوفمبر وين إفرع وين دايت ما طريق آخر وهو أنه وشرن ذكر اللعيبة الزينة ممن باعوا ضمائرهم ودينهم زنزن كل شيء ثم زنزن اللغة زنزن الدين زنزن دويكال زنزن تجدي زنزن تقبيلي زنزن بالرجول زنزن كل شيء في سبيل المستعمر وياك أي غاية ثم فظوري زيهن فرنسا في كياس من القوة في كياس من أكنسقار نذري من في كياس من الرأي باش ليش أدخذ من أي ثم أدخذ من الديانة من الشعب الجزائري وياك أي غاية ثم تقبليهن جبهة التحرير وحيد الجيش التحرير الوطني وياك أي من هون دي قبل نيثما قبلها جمعية العلماء المسلمين بقيادة ابن باديس والبشير الإبراهيمي ومبارك الميلي والطيب العقبي والعربي التبسي والقائمة طويلة وي غالبا ونقع الضغن في الشرك ستساوي الدكاية تروح لسرحة سكاية لأنه يمكن أن تحفظنا على الفافات جسم. المهم أن يغديث ما أن جمعية العلماء المسلمين يهنيق حربا الجانب ديني وهو الجانب الديني الدوين المعمرين المستعمرين المستدمرين فالجانب من الجهاد من الثورة وهي أمر معلوم بالتاريخ سنتكي في العباد النقصم قران سمزيان سمنشتيين وذي رحم ربي الشهداء وذي رحم ربي كذلك المجاهدين الأحياء الزيسن وذي جعل ربي اشتق الميزان الحسنات نسن وهني جزي ربي سالخير الدنيا بالأخر. الصنف الثاني وهم العلماء يكجوه ذنائي ثماء مشي سسكين مشي السلاح مشي سرصاص جوه ننسن أقلام ننسن باللسان ننسن سعلم من الشعب إذا شو الدين قال نسيها الشعب مي الله كشمن زي في الخرافة في بغى نشر من المعمرين هي أقلك تروحت مي الله الخرافة في الدنت القرويك أثن ديني بغى الرومينية فرنسا ديني تبغى تبغى ديني ثم أنه الشعب أذي ليد الجاهل أذي ليزيس الخرافات أذي تمنس الغول أذي تمن أي ثماء سكن سخاص القصص الخرافية إيوا شو باش هذي خدم الرئيس أيد في غيون المثال اسمين الذي مزيان أي ثماء وحتى الآن كان سلسة كثيرة على كل حتى نقص شوية ولكن كزيك من الذي مزيان قارن دك اسماء زلوني كري نغا زلونا كثيرة في زلين ومو في زلين تخدم من فيا يديني لقات شتط فطار منه فطار خالي وفي كل حاجة سفرند حاجة يعني فسي متشتس تمطوط جوي جرس تعلك وهي ميتشت يعني سفرندك بعض الأمور كي قل حويشت المكلة تيجي القصص هي كنت تيجي تعامل من الخرافة طبعا ولكن السبب يوشو طيب العقيدة لكن سقارن تسعى الأثر يوشو لأنه القلة الشر نيميرني الجوع نيميرني ما هذه دي لكن سقارن مرسون تقزل تدروس أفتشني مقارنة بشو تتسناري مزيانا وكان أستنتيو مزيانا وقدت تساكي أمزيان عنيد أستنيت خاطئ هذه كل شيء ذيك أنا ماذا هذه تلغى لم يستفكت هذيك فما أستفكت عقيدة أستفكت حاجة ما تعتقد دي تعوذ ولا دي دور في الله ما أستنيت مبلي ثيل وكانت تتكية ماشي فطار خليك مثلا ناغل ماذا أنت عطسا يدوية من الخرافات هذه قد يقل وذي بعث وكان اجتمع لكن يكون دني غيز قل إن سام كان ينزيس الغول هي بذل بعث في الله إن سام كان ينزيس الجن كتوم بعرفها بريكي دا شو تبغيت يمكنني شوف غد كان الخرافة كخطون الغاشي يمكنني فلهذا جمعية العلماء ديني في بغاستيني للشعب بغاستيني لو كانت تمنت الخرافة ثي أثن فرنسا ديني في بغا تبغى نخشر العقول نغنت من سنبورت كوا باش نعلم هذا شو خدم من زينة باش تحكم منك ثمور ثي فلهذا الجهاد جهادان جهاد السلاح وجهاد العلم جهاد السلاح وهي معروف في التاريخ جهاد العلم يثم جهد زيس منه جمعية العلماء المسلمين أو تيدك بن باديس غونكار مجموعة كبيرة من العلماء ويكي تذكرهم أشهرهم ويكي توسن مليح ويكي غيثما الصراع نسل إميرني يار علماء جمعية المسلمين واحد أصحاب الخرافات إقلاف تمويلهن في فرنسا الجمعية العلماء نشرن العلم نشرن العلم لميذين قضن في وكانشتا الشعب يقلي فهم يقلي تنور يقلي كشميث العلم كشميث الوعي وتسيد لند سبان الثورة يعني غلا ميدين العباد كسنك قروين اسم الخرافات باش ديسيدين اتغيرن المنكرية باش كرنهم بعد بعد مدة بعد وفاة جمعية العلماء مثل شحال زي سن وغير ذلك وسند التلاميذ نسن سند التلاميذ نسن من بين تلاميذ نسن ويغين سدوان نذكر في اللاس وهو الشيخ أحمد حماني الشيخ أحمد حماني من تلاميذ بن باديس وحيد جمعية العلماء نوان إذا غن كملنا يثم الرسالية كما لن دعون العباد إلى الخير ويبصرونهم بالنور وتحذرهم من الظلمة ولكن أيثما روح يا زمان روح يا زمان يحقد زمان ينكشون اللينكين نكني غيثما نعتبر أنفسنا من ورثة ابن باديس ولكن وياك النطني ورثة إبليس مازال يهندغن أيثما إلى يومنا هذا مازال الصراع الصراع نجذوذ النور أخلاق نكني تكملي في السنية وأثن كمل نكنيا وأثن كمل الدريان نغز دفير زار كان يكتشاني والكويت بغيت تصيليت تبغيت تصيليت واحد دعاة التوحيد أبناء ابن باديس نغز تبغيت تصيليت واحد أصحاب الخرافات أبناء إبليس زار كتشي واحد من البيت تصيليت يعني بشك سلسة أتعى المتين نيد نقارك كونتينيتي هي استمرارية للحرب بقلان مثل فرنسا يعني غيثنا نكنيذ أبناء نويك ندوين الاستقلال أصحاب الخرافة ثيف من هقلق نهدرك الدروس النقمرة نكر أصحاب الزادات الوعدات الأولياء للقبور وياكي ينكل هم أبناء التابعون لفرنسا بكل صراحة مازاليهن إلى يومنا هذا فما لذيني أتزرت الحكم الشرعي ذا شو دي قارق الأمورين واتزرت ذا شو دينا ربي ذا شو دينا نبي ذا شو دينا العلماء الجزائر لم يبقى لك أي حجة لأنه بعض الناس سلاني فينا الدروس لان كذا أنو نقارد نشتري الشركة نشتري جزرة وناس نويت القروين غيثنا ودنسوي ماذا زح القروين نقارد غيثنا يتقان العلماء علماء إقان دين دين ربي دين دين النبي على منهج السلف الصالح أقلق أنت بعبري دنسن تعود دشود أننا غيثنا ويكي ماذا فن نشكليها نس الكتاب والسنة نشكليها نس الأقوى العلماء ذين بشارك تدور أكتدور أكنت دور نيم زورة ابن باديس أضرح نهذا الشتيني منه منه هذا الشتيني إثماء إلى فرنسا أضرح نهذا الشتيني فرنسا إلى أمهم فرنسا أسينا فرنسا أثن جمعية العلماء المسلمين أثن خدم الزين غاية ويا من بعد فرنسا القرارات يجمدون يعني نشاط الجمعية بل حتى لنويك مثل زيسا مثل بعض العلماء الجمعية غنتن يحكى أنه يون زيسا رفضنت لي كنس نغال مبارانا لكم من دوسن سن رفضنت سيرانس دخنت بتسيث أيث ما سرنس كنس دخنت بتسيث وهي عالم من علماء الجزائر سرنس من هم يقف كنفوس في اللاز هم أصحاب الخرافة أيثما نغد إذن وهي باش تفهمت الوضع قشوة العقيدة يعني مسلم بالجزائر باش تفهمت مليح تاريخي أيها المسلم المعمرين أي اسمي زران الشعب الجزائري الشعب يسهل في تسكر الحظ ما تكشم تسكر العقيدة من أهم الأمور نشرن عدة أمور إثماء من بينها كنيني غعلان للدرس النغسية حكم الزردة والوعدة لش أخذ من إثماء كريين دي مسألة القبابية ذي الأولياء ذي الزردتين لا نقبل نعم ولكن حاجة خفيفة قسمي دوسان إيروميا كثر من مليحا نشتي كل شوكة كل فراش كل تساون كل تكسر أقدع النيون الولي وجد بنون أزكى وجد بنون المقام والسرحني دغشي غدا على الزردات الاحتفال زيس وي من فعل فرنسا كي الدرس يغيثنا أحاول غدا نقل الأقوال من علماء الجزائر ابن باديس والبشير الإبراهيمي ومبارك الميلي ثلاثة العلماء من الجزائر ولا شو ما ذي ونقين رد ذكره ذي العالمي في الجزائر أنشتا باش أدبرهنا أنه غيني دقار غكيني ذي العقيدة العلماء الجزائر باش ودي تسالي ونقديني ثوي مغد الدين ثمورث النطني خطر بعض الناس ما تشكلت كان تفتيتي دولش أكيني ثوي مغد الدين ثمورث النطني مع أنه الدين أصلا يوسدك ثمورث النطني الإسلام ماشي ليك تزاري الدفع يوسدك ثمورث النطن مذهب الإمام مالك ماشي ندي غيثما مالك ماشي كبقيتي قلول إلول قل مدينة مع أنه أنا شتي كلش نستوري ديتي لكيب ناسيونال اللي جوالي سك مستوردي كل حاجة مستوردة غيثما بصح ما نقل غدينا يتقالي وش وقت تساوي مديك برا لأنه الدين وليس على غاك لا يثما الدين عندك لا بالحق بالحق ولكن أكدو ثغس السلاحينك قارت دانو تتساورك برا أكداوي علماء الجزائر أين رد نقل غيك علماء الجزائر تصفاغ على زيزة ويكيد الكتب علماء الجزائر طبعا تفطر لأنه لشيه نويكي يمكن سنبين نطنق انتشرا ويإثار أثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي كتاب السلسلة زيس حوالي 5 مجلدات زيس أين يكتب البشير الإبراهيمي فتاوى نزل أقوال ينس وهي المجلد رقم 3 الصفحة 321 لشو دينا البشير الإبراهيمي مقدني غنو ذي رومين ندخذ من أنشتا شوف لشو دينا إن دوسأل الحقيقة تجيبك عن نفسها بأن الكثير من هذه القباب إنما بناها المعمرون الأوروبيون في أطراف مزارعهم الواسعة نكزي نمقران القبابي الأولياء أي غكيث المقامتين إنك بننتن المعمرون أطراف المزارع نحن اسمي كشمن وين غكالنا ابنان كل وينك سعان في الحيل سعان الجنينة سعان كنسقى نشونتين سعان كلا أبي عزيزي وثلين المقام إنك بناها المعمرون الأوروبيون على أطراف مزارعهم الواسعة إيوه شو؟ بعدما عرفوا افتنان هؤلاء المجانين بالقباب إنك مثل فقن أنه توفتن من الغشن المجانين المهبال القباب لأن صار جودة سنلعبين اللعبين سنة لأن سنة القباب واحترامهم لها وتقديسهم للشيخ عبد القادر الجيلاني إنك مثل فقن الشعب أنه تقديس تعظيما عبدا عبد القادر الجيلاني كل مكان جوهراني يلاقي بكيفي يلاقي بغدادي يلاقي مصري يلاقي بارتوي يلاقي عبد القادر الجيلاني مع أنه ذيونهم ذنكا بالصح مطلنت كل مكان إيوا شو خاطر وفان سمارش وفان يتدو أن دفيت خدمت مكان ما تغط الغشين أهن طرد قفلن فعلوا ذلك لحماية مزارعهم حسي وشو خذ من أنشتا ماشي حبك حبا فعلوا ذلك لحماية مزارعهم من السرقة والإتلاف فكل معمر يبني قبة أو قبتين من هذا النوع يأمن على مزارعه السرقة ويستغني عن الحراس ونفقات الحراسة إن كل يونيك سعان المقامة كيكثب حيرثيس يوني سعان كنسقان سيدني شوعك نقان الحقول دي مقرانا ما ذي لزيس المقام ولحواجه من بس دي زرب ولا حوايج ميم با دي اقجو ندي عاس ولا حوايج ميم با دي على اساس ايوا شو يونو دي طغراب غادي فاتشينت وزمنا حتى كان العيبه وزمنا راه حتى غادك شمن هاد الدمنا كنسقام بالك ديفر ايوا شو كل يوم سيقار داير المقام وكاناتك شمن تكيزول نوني كنشر العقيده هي اقلن العيبه تكاذن الحقول المعمرين نوني دا شو خدمنا وين غا كاننا تزونا كاننا وخدمنا راه من باعساس انك حتى نفقت الحراسه ونخسر نرى ثم يترك يعني المعمر ثم يترك لهؤلاء العميان انك وذي جنب بعد الدرغوله غيا وحقيقه وين هذه غادي نشتري درغلايتنا ثم يترك لهؤلاء العميان الذين خسروا دينهم ودنياهم اقامه المواسم عليها في كل سنه من بعد مره على مره ندي جمع شي نخدم في الزرده ذايا هاد الجماعه الغشيه خدم من الزرده الوعده كنخدم من كنيثوره وانفاق النفقات الطائله في النذور لها وتعهدها بالتطهير والاصلاح الى اخره ان حتى اذا تمكن من غرس هذه العقيده في نفوسهم راغ عليهم نزعا للارض من ايديهم واجلاء لهم عنها ان وبهذه الوسيله الشيطانيه استولى المعمرون على تلك الاراضي الخصبه التي احالوها جنات إنك طريقية إكل الحن إروميا إمزورة ونس لك لنسن وكلا يقل رح وجرا حتى عساس إيوا شو لأنه مجرد الصفنوت المقام على سكن المقام كثب حير في النية المقام الحق للنية يوانو دي تغرب غردينا إيوا شو نشر نصن العقيدة تفاغن تد الخرافات أنه يوني عدد السين إسقوري في الرطبلات يوني عدد السين الزوليف يوني وكرفتشينة قروفوسيس سفغن في حكاينا فيه أقلن العيبة ذيك ليثما تجذن أنشتين ويذ الكلام من البشير الإبراهيمي رحمه الله أيثما ثم مبنان القبابي المعمرين مبنان القبابي المقامة فيه وهم جنالك كان كيدنا البشير الإبراهيمي خدمنا سن الزردات دا شو الزردات فيه أيثما أدل عيني الغاشية العميان والمجانين ليكون السنارة الدين نسن أسين ويذ الوالي سيدي فلان بن فلان أي ويثد أين السعيم ذا عجمي ذا بقري ذا خرفين ذا ماعز أويد كان أين قلان أويثد تزلط ذيني سزلط ذا من نسذي أزلغي الوليي أكي بارك أكي عليك خدم أكي خدم فكر كثير من الناس خدمنا نشتي قيمهم بعد قسني غرسة مازال العباد خدمن تطيف ثيث لوزيعة وإن كان تنبدل سكال الحواجت ولكن تنغي الستيس ستيس اللوزيعة واحد وهي الزردية والوعدات خدمن رومين يقيم كذلك تعظيم الأولياء والقباب والقبور العباد تولى غيثنا أدي صغب كيف ذي يليق قولي أتنوط ذي زرنا في أذي روح المقام من قولي أذي سلسي دريمن وذي شعلت الشماعة وذي خدم وكذا وكذا أكي قار قولي تعزيز ذي طلب البرهان من قولي وي غيثنا العقيدة يغثي منهوت الزان الزانت المعمرون ومنهوت دقل عن جمعية العلماء المسلمين زرك تشوحي منهوت بغيت أتليت الزردي ذي الوعدة قبل ما ننظر فتوى الشيخ أحمد حماني أدن نقلك كذا النقود في العلماء للجمعية وأدن بذوس إن شاء الله مبارك الميلي مبارك الميلي غايش ماذا شو ديننا في الزردين تعريف الزردين كذا شو شوف ذا شو ديننا إنك هي في عرفنا إنك أغرنا في الزردين ذا شو هي في عرفنا طعام يتخذ على ذبائح من بهيمة الأنعام عند مزارات من يعتقد صلاحهم إنك تمزلي مثل البهائم البهائم إنك أنت زلوت عند المزارات يعني قل مقامات نويك نوان العبادة النذ الصالحين ولها وقتان خدمنا السن الوقت تولى العبادة سعنا الوقت تولى أوقت دوتر يوم دليمي قريق فرنسا أتي مجي الزردة ما زيك نسعى وقتين لها وقتان أحدهما في فصل الخريف عند الاستعداد للحرث يعني ما ذي ليه أذكر نذ الزون والحرث نذ مجالنا الخدمن الداوين الخدمين الزردين باش يغتلي البركة يلقى عني والآخر في فصل الربيع عند رجاء الغلة ويسمث غير الربيع ملاك نسقان يقطفون الثمار الغلة وغير ذلك نخدمين داغن الزردين باش يغتلي البركة أسني بارك الولي النير يلغل النير والغرض منها والغرض منها التقرب من ذلك الصالح الغرض زيز أنه تغرب من الصالح نير يعني ذعبذ من الصالح نير كي يغيثهم بالأمطار باش هني يغيث الأمطار عياذا بالله الجنة رب العالمين روح الصالح زلا ناس باش صالح النير هذيك لاكي قلي دوا أتوث الهواء تسهيلا للحرث أو حفظا للغلة، يعني إما باش تثوث الهواء نغمة إلى ثوث الهواء باش أن الجنانة كنير ويتوا غيره وتنزيس البركة. ومن بعد شوف أشو دينا مبارك المين. فهو عندهم يعني الولي كوزير عند ملك، عند ملك يرشونه بالزردة ليقضي حاجتهم عند الله. إنك ويا أماكن الوزير غل ملك، يعني غماكن الولي الوزير غل ملك رب العالمين. وزمنا روحنا غل ملك روحنا غل وزير إنك رشانت كناس رشوة وهي الزردة كناس رونديار سيرفيس رب العالمين. كأنه رب العالمين ودي السلالة من تعاف، كأنه ميلا طلب رب العالمين تشوث الهواء وغدي السلالة إلى قد زرت الوزير ينسى أستفت رشوة بشار يدعو رب العالمين. ومن بعد شو دينا مبارك الميلي ما أجهلهم بمقام الألوهية، إنه كهن الجاهلين سلحق رب العالمين تشرك يوين غلوليين. من بعد شو دينا إن الزردفية لغير الله، إنك ذي الشرك لغير الله هنشتي. الدلائل على كون الزردة لغير الله، أولا إنك أنهم يضيفون الزردة إلى صاحب المزار فيقولون زردة سيدي فلان أو زردة سيدي عبد القادر، إنك تاليوث غار نص زردة سيدي فلان إيوا شو خطر اعتقدنا أنه أنت يكستوه ننشته مش رب العالم. ثانيا أنهم يفعلونها عند قبره وفي جواره ولا يرضون لها مكانا آخر، إنك خطر تسوي نفذلون كمكان النيام أكدني يقول لأنه بعض الناس ما أسمى هطرين أكر أكدي قالك إنه ماشي ذاين يتنقصن كين قصد دان ستقيكسهم إيوا شو تتزلي طارق خامي أكين اللازمة تتساوي تغل مقام النيام وتتزلو تذلنا ويذ دليل أنه تزلي تصي صاحب المقام النيام، لأنه لو كان لله لكان زلت خامي نغزلت البطوار نغزلت مكانا ديك لا يستع أثي تساوي تغل مقام خطر تتقرب تتعبد إلى صاحب القبر النيام. ثالثا فهي خطيرة أنهم إذا نزل المطر إثرها نسبوه إلى سر المذبوح له، لكن كان اسمها عن نكوة ثلاثة أكدين ننشتس البركة صلبرها من سيدي الفلان ويغيث ماذا الشرك ليس بعده شرك أذويذ الشرك بعينه فحوشت الهواء الفريق فسنك رب العالمين في الدعوة زال صلاة الاستسقاء كثر من الاستغفار وهي خاطئ صحفت ناس نيروميين أنه هدوين إكرار ننسن الدوين إقلواش ننسن الدوين مشاكل ننسن غلم قال واذزلون واطلبون قسيدي الفلاني أنه هتشوث الهواء. ويذ الكلام المبارك الميلي رحمه الله زيد نشدنا كذلك ويذ ابن باديس رحمه الله كتاب أثار ابن باديس المجلد رقم 2 الندي ابن باديس صفحة 238 الندوة من أعمال المشركين في الجاهلية، هضرت في الجاهلية زيه الوقت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعمال المشركين في الجاهلية أنهم يسوقون الأنعام لطواغيتهم. من الجاهلية سوين الأنعام من سن البهائم من سن الطواغيت من سن يعني الأصنام من سن وذلنا غرزن فينحرونها عندها طالبين رضا ومعونتها أضرحنا هبل أضرحنا غلات والعزة أضرحنا الأصنام من سن ويديوين يشري ويديو ماعز ويديو طيازي أين يوفى وفي زلوم هذه السزدي ذمني الصنم مني المعبود من الباطل إيوا شو باش اسم ديفك المعونة باش اسم يبارك باش اسم درزق وهيك الجاهلية. وفي الناس اليوم وإذ ابن باديس هضرت في الوقت إن وفي الناس اليوم طوائف كثيرة تسوق الأنعام إلى الأضرحة والمقامات، إن كثرة العباد داين ماشي الأصنام ثلاث المقامات واحد الأضرحة الأولياء أي تنحرها عندها إرضاء لها كذا وين وزلون دينا إرضاء لها وطلبا لمعونتها أو جزاء على تصرفها وما جلبت من نفع أو دفعت من ضر. إنك خدمنا نشتين إنك زيك النية المشركين تاوين الأصنام إنك دولة إنكنية الوقت يسو حتى إنك الزمن النو الأصنام ذاين ديسبارين بالصفان سن العامة، ولكن الشيطان يقول لا ننسى عن الشرك مازال في الدر مادام مازال في الدر إذا يبدل أسود مكان الشرك باش وقلنا العباد خدمنا هذا وين نقل واش هذا وين يكري هذا وين عجمي هذا وين هذا وين غالمقال وهذا زلون دينا يسيري الفلاني باش وثنشتيا هو شرك بالله عياذا بالله. ابن باديس دائما بالتفسير المعروف بالتفسير ابن باديس أو الاسم الكامل هو مجالس تذكير من كلام الحكيم الخبير، والتفسير المعروف بالتفسير ابن باديس يذكر ذغن المسألين غير ماذا شو دينا إن فانظر إلى حالتنا معشر المسلمين الجزائريين، إنك يخزر الحال إنه كنيسة زائريين وغير الجزائريين تعطل في الزائر، ولكن حتى كثمورناتنين مصر قال أردن سوريا قال وقتني لغني لو نشتا ولكن تهدرت في الجزائر خاصة إن تجد السواد الأعظم من عامتنا لكتزينا مقرن العامة غارقا في هذا الضلال ضلال الشرك فتراهم يدعون من يعتقدون فيهم الصلاح من الأحياء والأموات يسألونهم حوائجهم يدعون من يعتقدون فيهم الصلاح ذي الحي نغذ الميت نوني المهمة دعون جن ربي دعون المخلوق يدرنا يموت دعون يسألونهم دفع حوائجهم من دفع الضر وجلب النفع وتيسير الرزق وإعطاء النسل النسل الدرية نخدم من كنيفة العبادة ذي ليغ قولايا أذي علقاش تترين لا تعلقاش تستقار قولايا فكيد الدرية فكيد أقشيش سيعطي قشيشين بيغا قشيش إمن ويثقار كثقار قولايا مع أنه ويسن مرصح تكزيستي لستواريز نغضب لطك نقل لندينا غيثنا أتجت رب العالمين وتروح تغوي كنشتي إن دويك نفس الشيء إنك ويذهبون إلى الأضرحة التي شيدت عليها القباب أو ظلمت بها المساجد نيكو تنجمعنا وإنك عمر ووليس سمحبة المقامات جامي غادي عمر سمحبة المساجد يا رب عزيزة غيجعل دويه تحبين المساجد ورجل قلبه معلق بالمساجد ماشي بالأضرحة والمقامات ويكي يكتب عن المقامات إثما قلوبه متعلقة بالأضرحة لكني نسأل الله عز وجل يجعل دويك تعلقن ولا ونسن في المساجد إن القبابية ظلمت بها المساجد تخيل إثنا أطلعت نحواج أن بنو المسجد نحواج كذا نحواج صورتين نحواج كذا ولله الحمد على كل حال بين قوسين العبادة دلوا عنك نقل المسجد دي شرفنا غداهني جزير بس الخير جو استجب النداءنا غداهني جزير بس الخير ولكن هذا الرغد عموما أطلعت كغين في المسجد أتصبت حاجة خفيفة تمزيان إن كان كذا 50,000 10,000 مع أنه أنشتي عند الله عظيم 10,000 كجمع سعى لجر ضم قرآن ولكن ظهر ما الذي إليه بالمواسمين الزردات بالوعذات مواسم نبن دير نيق المقامات أولياء أي الأضرحة أتصلت حشي وني وسدي في كثنوبير حشي وني وسدي ويد عشر إكرار نيق دايف ما بالنسبة لي أولياء أين الأضرحة نسن وغير ذلك العبادة تبرعنا غورنسن تهوين أكثر وين تهوين المساجد تعلم مي وشو غير ثم مع أنه العكس يلاقي ود حل العكس بل ود لحل أتهوين المسجد وتهوين طرع عشرة دروب ولكن لأنه أصحاب المقامات ربح عند العبادة وخاصة نزل نام قران زي سن العبادة لنج الغرباء في تفت مسكين الغرباء يضع ورسين رندات القبلة مردي واللي غنزاير هذه سحوسه كنيس قارنس الكومبلكس دانفيريوريتي هذه سحوسه انه يسروت انه يستوى انه العباد خضر مثلا اماكن ماشي ديم السلام فادي حف ادي خدمه كيكره الدين من بعد من هذه فديه فيا كيا هذه فشن لا يغلى فيا وي من بعد صافي مسكين يتفورني كان يتخلص كان والقصص عديده وكثيره ويسمح لي مثلا ملا ندير لي ميغري قصد غد وين تخدم ماشي وين يقلد لي ميغري عموما فاذا أتفتي إهون إيواشو لأنه يصيد تدس العقيدة أتفت أسقام الولية يخدم يدوية يون العبد زوليف إفكاز ديدري من إيواني إفكاز الدرياني والسجي الفلاني يخدم كذا فالعقائدية أكجنب صفة تدجيبي بعد ما رد يصغل المساجد إف المساجد خاوية على عروشها ولحد للدروس لشيء آخر تموت تسيش تعشق المسجد الجمعة تراويح تراويح أم بعد المسجد ما كنت تربر العقيدة قلعيبة المقامات هي تربين للعقيدة بحيث أنه أتفت وننا المسجد يسعى على عقيدة الصحة مع أنه أين اكتب عن تلك الصواب ولكن مقفرة من هرس الظن العقيدية والصحة العقيدة لتهوينها ويطنين مع أنه العقيدة فاسدة بصحي وفهم من هرس الظن العقيدة الفاسدية ونرز دحكون خرافات العقائد فأثي تفت متعلق وكنشتين فنغد إذن إنه ويذهبون إلى الأضرحة التي شيدت عليها القباب أو ظلمت بها المساجد فيدعون من فيها ويدقون قبورهم وينذرون لهم ويستثيرون حميتهم إلى غير ذلك من الكلام ومن بعد ندف الأخير ندف أعمالهم هذه من دعائهم وتوجههم كلها عبادة لأولئك المدعوين نشتكي بالعبادة تعبط بيكنا وإن لم يعتقدوها عبادة إذ العبرة باعتبار الشرع لا باعتباره مع أننا نستطيع لكم تعبير ما يجب أن نقل غرن عبد إنك هي عبادة بغن نفكرهم من بعد الندق الأخير فيا حسرتنا على أنفسنا كيف لبسنا الدين لباسا مقلوبا إنك ترويف لنغم كي نقلب الدينين لسات مقلوبين حتى أصبحنا في هذه الحالة السيئة من الضلال. وكذلك الند بن باديس كلام طويل ولكن اختصر فقط شهد الند وصية: فبادروا إلى توحيد الله بالدعاء الذي هو مخ العبادة. إن دزلت بادروا سارعوا إلى توحيد الله عبد ربي وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، بالدعاء. إنك بغيت تصدعت ادعو رب العالمين، بغيت تزلط ازلو غير رب العالمين، أي بغيت تخدمي في ربي. واقتصروا، شوف ليش دينا في الأولياء أي، واقتصروا في جانب الصالحين على محبتهم. إن دي شطش سي سوفيزون تجاه الصالحين المحبة، تحبط ما هذه اللي تعلم تنو الله فلان الولي الصالح اللي عبد ربي يتجد العلم جد كذا أكيد تحبط. عبد الحق الإشبيري ويمغان سيدي عبد الحق عالم العلماء متحبيه نقرأ الكتب ينس انت بعبر يديس بس حسن عبد غيثنا نحبهم. واقتصروا في جانب الصالحين على محبتهم والترضي عليهم، يعني غسن تعود صلخ يا رضي ربي فلسنا ذي عفو فلسنا ربي، وسؤال الرحمة لهم أن يرحم ربي، والاقتداء بهم فيما كان منهم من طاعة وخير. وتقتضي أن تويت القدوة، أن تويت المدلين فيك نقارن المثلينك جاين قشوك لذا الخير. ولا تعظموهم بما لا يكون إلا لله رب العالمين. إنك حذر فان تعظمهم أكنها تعظم الجهلية ألمهن السورين غالمقام غالدرجة رب العالمين، لأنه وي غيث ما بالشرك بالله. أختم الكلامين نقولين النقل الأخير عن الإمام بشير الإبراهيمي. البشير الإبراهيمي غيث ما يسعى يوث المقالة اسمها أعراس الشيطان، مقالة صفحة 319 في المجلد الثالث اسمها من مشاكلنا الاجتماعية أعراس الشيطان ثمغران الشيطان. دا شو ثمغران الشيطان؟ الزردة ثيد الوعدة ثيد. من بعد يهضرت فلاس ثيثما من بعد ينات هذه الزردة التي تقام في طول العمالة الوهرانية وعرضها هي أعراس الشيطان وولائمه، يعني هضرت الجهة الوهران كثرنت مرني إنت هي أعراس الشيطان وولائمه وحفلاته ومواسمه. إنك ثمغران الشيطان، الشيطان يتفي منس، وكل ما يقع فيها من البداية إلى النهاية كله رجس من عمل الشيطان. نحن نشتري غكل من عمل الشيطان. من بعد ناديت ما صفحة 322 إنادي يا قومنا أجيب داعي الله ولا تجيب داعي الشيطان. إنادي كون نصحف حستي وياه يكون يدعون سؤال ربي أجيب داعي الله ولا تجيب داعي الشيطان. ودرنون كي من عندي والاستعمار. يا قومنا إن أصول هذه المنكرات مفسدة للعقيدة، وإن فروعها مفسدة للعقل والمال، وإنكم مسؤولون عند الله عن جميع ذلك. يا قومنا إنكم تنفقون هذه الأموال في حرام، وإن الذبائح التي تذبحونها حرام لا يحل أكلها. يعني كزر دفعي ما ذي لتظريتي ونود غلم قام يلو كند لخفف أدياوي لخفف أدياوي غاكسون أدياوي السكسون يسفغيتي المقام إن دوري جزارة في تشتنشتي، لأنه أهل لغير الله، لأنه قدم لغير الله، حرام لا يحل أكلها لأنها مما أهل به لغير الله. ومع شفيت ماذا شدنا كلمة عظيمة إن فمن أفتاكم بغير هذا فهو مفتي الشيطان لا مفتي القرآن. اللهم اجعلنا مفتي القرآن. إن دوينا لكم دفتون خلف وكنشتا أثنوي مفتي الشيطان والاستعمار ومشيذ المفتي للإسلام والقرآن. وإذ الكلام علماء جمعية المسلمين وقلكم تتولي من وقل تختصر مليح، لأنه لو كانت تبع غنشتا ثم لا حد قرأ لك الكتبين أنشتا باش تعلمت أنه ماشي كدنا نشتا وأنه ماشي كبرا يديو سوا نشتا زدخ انت مرثي علماء انت مرثي إجلان أكثر الناس من السنارة نهني الدقار ننشتي. أدنى قليث مغرسة لأن الفتوى الشيخ أحمد حماني نغد ويذ الشيوخ ينس ويذ التلميذ نسن إجمع تاك الأقوى نسن الفتوى نسق سافيون إجوب. قبل ما نكشم الفتوى نعليوث نترجمة مزيان في الشيخ أحمد حماني بشات نسني إثنى. الشيخ أحمد حماني رحمه الله ولد سنة 1915 بالميليا ولاية جيجل، يعني لو ولدك جيجل الميليا سنة 1915. فباس يبدل النيسونسي نس الرات 1920 رناس 5 سنين وبعد قال بان نيسو 1925 يعني طرافيكيس ضد نيسونسي سي واشو باش لا يجند تجنيد اجباري للخدمه العسكريه الفرنسيه يعني باش تساوي نرا غلارمي فرونسيز يعني غير بدلاس العمري سنتي لا ضم قراني وطد الرات كيك نسقان ما كان ضم مزيان مازالوا ري ويطاره ولكن اسمي جمهور الشيخ احمد حماني الرد التاريخ ينس الى 1915 وهي التاريخ ينس صحيح الشيخ احمد حماني اسمي الدمغوري في محفظه القران يروح هذا يقرا عند ابن باديس يسفر قسنطينة يقرا ابن باديس وحيد العلماء ايد ذكر غكي يقرا غورنس بعد ذلك يسفر تونس يروح في تونس يقرا لنا يود الشهاده في نس يقلد اسمي الدقلي ثم الشيخ احمد حماني رحمه الله الجزائر اشتغل ايثما في الدعوه اشتغل في التعليم اشتغل في التدريس اكشم واحد جمعيات العلماء اكشم مجديد سن يدعو وغير ذلك بل حتى انه اكشم حتى في الثوره يعاون المجاهدين وغير ذلك ولهذا اطفن تيرومين يران تغل الحبس بتهمه يعني انه يتم عمل ضد نصل يعني تحار بهم اكشمن تغل الحبس الحبس انت زولت المعروف عند كثير من الناس سوى شو لمبيس وميغال لمبيسي يعني سعدد الحبس سدنا ام كيف دي سعدد نهضر ايثما شيخ من شيوخ وعالم من العلماء يسعد ذاتي ديك التعذيب تورتورين تريتما ان بعد ميكفوك حكم في الناس يطرفوا فرصي الاعمال الشاقه يود الحياه يسكي في الحبس يخدم الاعمال الشاقه الاعمال الشاقه معروفه اني غترزت دوار غترزت بلاط انا تغزت القاع المهم تخدمت اين لا نخدمني محبس قال وقتني هذا الشيخ الجليل حكم في الناس يروميس وكان شتي الى بعد الاستقلال الميدان ديال الاستقلال باش يفرض الحبس يعني بعد الاستقلال تراد الجزائر السيادينس أطلق صراحة يفقد ذلك الحبس من تا أمويك نطني بعد ما يفغي ذلك الحبس يطف وظائف عديدة المهم يشتغل في التعليم يشتغل في التدريس يعني غير قراء صحفت ويذ الهمينس بعد ذلك كان منصب جمعية العلماء المسلمين يقل يسعى المنصب يوض حتى درجة رئيس الجمعية يوض كذلك درجة نيون النظام الجزائر اسمه المجلس الإسلامي الأعلى إقل دنتاني ذا الرئيس من المجلس الإسلامي الأعلى مجلس الإسلامي الأعلى مازال يفرثورا هي الهيئة إقلان سكلفس الفتوى الجزائر يعني مديرية شؤون دينية وزارة شؤون دينية هي مؤسسة إدارية ولكن ويكي سكلفس الفتوى الجزائر وحيد بيان لشو الأمور من الشرع غارناس المجلس الإسلامي الأعلى أنت موجد الرئيس من المجلس الإسلامي الأعلى يعني أطلق عليه لقب مفتي الجزائر ما تعلمت أنه ثمورث سعاق المجلس الإسلامي الأعلى نغ المفتي يون موي ثمورث ناسة بخير الدين أسمر ذي روح يون موذي قلب يون ماشي أموى ناسة الكريثة إيوه شو الشيخ أحمد حماني غي مع أنه اللي خدم يثمك جهاز حكومي ولكن كان لا تأخذه في الله لومة لائم يعني مستقع قمذحت أي نيجلاند الحقي قارثي لأنه تلميذ من؟ تلميذ ابن باديس وجمعية العلماء يسعى كتاب يثمغ اسمه الصراع بين السنة والبدعة يسعى كتاب اسمه الصراع يعني الكومباير السنة والبدعة العنوان أكدي بين النسي إليه ورتق الصرارة بزاف يهضر أي نيجلاند كان أي نيجلاند السنة للسنة أي نيجلاند البدعة للبدعة ودي قارة أم بورسون ربا معدش خاطئ أكدي نيو جوزارة وثلاث من الحقا غورس يسعى كتاب اسمه الدلائل البادية الرزيس منه الطائفة البابية نغ البهائية صغار دار الطائفة خذ من سيد الإنجليز اسمكش من الهند خذ من البابية البهائية خذ من الأحمدية الطائفة يرف لسن الشيخ أحمد حماني معروف في المواقف ينس أنه ما يعتقد كرا الدفثوية لو كان يسن منها أزين خفتو دخيلة فنشتي من الفتاوى ينسيت ما يتبين أنه الرجل لا تأخذه في الله لومة لائم أنه كان من الأوائل بلك من النادرين الدفتنج المنصب النجاشو قلنسا بحرمة الرهان الرياضي الوطني الباري سبورتيف الجيريا ألياس القمار المدعو القمار أطلع اسمي الرهان الرياضي الوطني تبين دماك نشتين كومبيتيسيون سبورتيف انتا ذا القمار كان من أوائل الدفتنس عدم جوازينس مع أنه مفتي جزائر منصب حكومي ولكن لا تأخذه في الله لومة لائم كان من الأوائل الدفتان سالحرمة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط إنه ذريبة ولاش مع أنه المنصب يشغل يوعر ولكن ينده الحرم كان كذلك من الأوائل الدفتان بحرمة الزردات والوعداتية أين فشو بالله الموضوع نغيثنا. فكان الشيخ أحمد حماني أين يتولد الحقيقة قارتي أستقع قمرحد ولعب ذموية إلا المفتي الجزائريون الوقت. ولكن أتصنطيغ الناين واتصنط لي جوار أتصنطار العلماء أنت مرثيك وذوي سيد الكارثة ما ذي لصنطيك اللعي بيني الناس الشباب منهوك ماركين البيت كذا وكذا منهوك سجل منهوك خذ منك دينيك لد منه. ولكن الناس منهو إذا رجزن الزير يديران دصح الكرامان الزير ماشي ذا جوارك تسرر يديران الكرامينك والله غير ذا عقون وإن الذي اعتقدن أنه فريق يرد الكرامان تمورث ويك يديران الكرامات ويك يغيثنا جهد إذا من نسن سلاح نسن أرنان جهد نسن العلم نسن قبل الثورة وبعد الثورة نهنس جهد. وإذ الشيخ أحمد حماني توفي الشيخ أحمد حماني يوم 29 جوان 1998 هاه كان مثيثنا ولكن أكثر نسوة السنارة عالم من علماء الجزائر وعلم من أعلامها نغد لا تأخذه في الله لوم تلائه سئل الجريدة للشعب يعني الفتوية سوانشار الجرنان ماشي الفتوية يفتتي دي سين ثلاثة العباد الجرنان سوانشار الشعب الجزائري لقرات واستقع قمت حد ونسع جبال حال ما يزمل تنقش تنقش أفتى الفتوينين حكم الزردة والوعد الجريدة الشعب من 18 نوفمبر 1991 يعني الإنسان يجزم عن ذلك لزار شيفة سيخ جريدة الشعب صادرة يوم 18 نوفمبر 1991 يسجد السؤال في الحكم الزردة يجاوب الزيس بما يوافق عقيدة أهل السنة بما يوافق عقيدة جمعية العلماء المسلمين لأنه تلميذ من تلاميذهم. أنا حبستي غيثما بالدرس بسدوني إن شاء الله أنكشم قراءة الفتوية والتعليق عليها بما تيسر. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من دعاة التوحيد ومن دعاة الحق ومن هداة الخلق. صلى الله وسلم وبارك على محمد على آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.